بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى في باب في الإيمان، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. نعم، أحسن. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأسأله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والتيسير والتسديد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الصغرى، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث، هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وخرجه أيضا أصحاب السنن بنفس الإسناد. وقد جاء أيضا هذا الحديث من حديث إسماعيل ابن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقبل أن أتكلم على هذا الحديث، أتكلم على أسانيد هذه الأحاديث التي معنا، أو بقية الأحاديث التي معنا، ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الشفاعة. هذا الحديث قد خرجه الشيخان من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتقدم لنا أن هذه سلسلة، وهذه السلسلة هي من أصح الأسانيد التي تروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن أبا هريرة أكثر من روي عنه الحديث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهناك عدة سلاسل تروى عن أبي هريرة، ومن أصحها هذه السلسلة. البخاري قال: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه أصح السلاسل عنه رضي الله تعالى عنه. نعم، وسلسلة الأعمش هي أكثر ما روي فيها من الأحاديث وأصح. طبعا من حيث الكثرة عندنا سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا في أحاديث كثيرة، وأبو الزناد كما تقدم عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن الأعمش عن أبي صالح أكثر من حيث الأحاديث. نعم. ثم ذكر الترمذي أيضا أحاديث أخرى في الشفاعة، ثم ذكر عفوا المصنف أحاديث أخرى في الشفاعة، منها حديث أنس الذي عند الترمذي، وهو أن شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد خرجه أبو عيسى الترمذي من حديث معمر بن راشد البصري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وجاء هذا الحديث من طرق أخرى. طبعا بالنسبة لمعمر بن راشد يعني كما قال الذهبي شيخ الإسلام، كان مكثرا وكان فقيها عالما وكان ورعا صالحا، نحسبه كذلك، وقد أكثر أهل العلم من الثناء عليه، ولكن في حديثه تفصيل فيما يتعلق بشيوخه وفيما يتعلق بالرواة عنه، في شيوخه تفصيل وفي الرواة عنه تفصيل. نعم. أما ما يتعلق بشيوخه فحديث على ثلاثة أقسام، وأما ما يتعلق بالرواة عنه فحديث أيضا على ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول فيما يتعلق بشيوخه فهو من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الزهري معمر، طبعا يقدم عليه الإمام مالك، يقدم عليه شعيب بن أبي حمزة. نعم. وذكرت فيما سبق أبو الوليد الزبيدي، لكن معمر أكثر رواية عن الزهري من الزبيدي. نعم. وقد قدم على سفيان بن عيينة وغير سفيان بن عيينة في الزهري. نعم. بعد ذلك رواية عن عبد الله، رواية عفوا عن همام ابن منبه وعبد الله ابن طاووس، يعني عن رواية عن همام إما أن تلحق بالزهري أو دون ذلك بيسير. وطبعا تقدم لنا أيضا من السلاسل المشهورة عن أبي هريرة معمر عن همام عن أبي هريرة، وهي صحيفة فيها 50 و100 حديث، قد ساقها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة في موضع واحد، وفرقها البخاري ومسلم في كتابيهما. نعم. بعد ذلك رواية معمر عمن تكلم فيه من شيوخه، وهم ليسوا في درجة، وهو فيهم أو روايته عنهم ليست في درجة واحدة. تكلم في روايته عن أبي إسحاق وعن الأعمش وعن ثابت البناني وعن قتادة، ورواية عن هؤلاء ليست في درجة واحدة، يعني لعل من أقوى شيوخه من هؤلاء أو أقوى الروايات عن شيوخ هؤلاء هي روايته عن ثابت. طبعا يحيى بن معين قال ضعيف، رواية عن ثابت قال ضعيفة. تكلم فيها أيضا علي بن المديني قال فيها غرائب ومنكرات. نعم. وبعض أيضا بعض أهل العلم من غيرهما. الإمام أحمد قال ما أحسن روايته عن ثابت، الإمام أحمد قال ما أحسن روايته عن ثابت. الراجح في روايته عن ثابت أن الأصل فيها الاستقامة والصحة، والدليل على هذا من أوجه: الأول أن البخاري قد علق لمعمر عن ثابت، علق له في صحيحه، مسلم خرج له حديثان عن ثابت في صحيحه، ولكن قد توبع على هذين الحديثين، قد توبع على هذين الحديثين. أبو عيسى الترمذي صحح عدة أحاديث من روايته عن ثابت البناني، ومنها الحديث الذي معنا: ابن حبان، ابن خزيمة أيضا، وقد مر علينا في التوحيد، والحديث الذي معنا مر علينا في التوحيد لابن خزيمة. نعم، هذا الأمر الأول، فهؤلاء الحفاظ قد صححوها أو قووها. نعم، الأمر الثاني أن حديث عن ثابت مستقيم، أغلبه مستقيم. أنا راجعت عدة أحاديث له من رواية عن ثابت في مسند أنس من تحفة الأشراف ومن إتحاف المهرة، من تحفة الأشراف ومن إتحاف المهرة، فمستقيم، أغلبها مستقيم، مستقيمة، بل هي مستقيمة. يعني في حديث أخطأ في إسناده، هو حديث صحيح لكن أخطأ معمر في إسناده، جعل عن أنس وهو ليس عن أنس، جعل معمر عن ثابت عن أنس وهو ليس كذلك، أخطأ في الإسناد. نعم، هذا يعني تقدم لنا أن الخطأ أيضا ليس في درجة واحدة، خطأ المتن أشد من الخطأ في الإسناد. نعم، منها لا عقر في الإسلام، قد أنكره أبو حاتم الرازي، وهناك من قوى هذا الحديث سواه، هناك من قوى هذا الحديث سواه. نعم، فقد يكون النكارة، قد تكون، أنا ما أدري، يعني أحتاج إلى زيادة تتبع، ما أدري قول أبي حاتم هل هو يجعل النكارة في عبد الرزاق، أو يجعل أن عبد الرزاق أخطأ، أو من معمر. نعم، فالغالب على حديثه الاستقامة. الأمر الثالث أن معمر إمام كما تقدم، والثناء عليه كثير وكبير. إذن ما الجواب عن قول ابن معين وغيره؟ ابن معين يجاب عن قوله أن هذا بالنسبة لرواية معمر عن الزهري أو عن عبد الله بن طاووس أو عن همام ابن منبه. يعني أحيانا هناك تضعيف يسمى تضعيفا نسبيا، يعني بالنسبة لغيره. ينبغي أن ينتبه، أحيانا الراوي يضم إلى رواة، فقد يختلف حكم الشخص بسبب هؤلاء الرواة الذين ضموا إليه، قد يضم إلى رواة أحفظ منه وأوثق فيضعف بالنسبة لمن؟ لهؤلاء الرواة الذين هم أوثق منه وأضعف. قد يضم إلى رواة ضعفاء فيقوى أو يوثق بالنسبة إليهم، وهو لا يصل إلى هذه الدرجة. يعني كما يقال هذا أصح ما في الباب، أصح ما في الباب لا يعني الصحة، قد يكون كلها ضعيف وهذا أقوى، هذه الأحاديث الضعيفة، فهذا تضعيف نسبي. إذا ضمينا هذا إلى الثناء على معمر وإلى جلالته وإلى مكانته، فهذا بالنسبة إلى حديثه، هذا بالنسبة إلى حديثه. قول ابن المديني، قول علي بن المديني له غرائب ومنكرات. هو في الحقيقة له يعني، طبعا هذا لا ينافي ما قال علي بن المديني، علي بن المديني رأس في الحديث. البخاري ما استصغر نفسه عند أحد إلا عند علي بن المديني، وحكمه دقيق. هو بالفعل إذا يعني كما قال رحمه الله له صحاح، هو ما قال له صحاح، قال له غرائب ومنكرات. الصحاح جزما، هو له صحاح عند علي بن المديني. كيف له صحاح؟ هو ما أراد أن يعني الأصل في حديثه ماذا؟ الصحة. الأصل في حديثه الصحة، والدليل على أن الأصل في حديثه الصحة أن هذه الأحاديث المستقيمة كلها قد جاءت من طرق أخرى، هذه قد جاءت من طرق أخرى. وحديث أنس مشهور، يعني الرواة عن أنس كثر، والذين رووا عنهم أيضا كثر، فجاءت من طرق أخرى. فذكر موضع النقد غرائب، نعم بالفعل شيء يستغرب، مثل لا عقر في الإسلام فيه غرابة، تفرد به عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، هذا فيه غرابة. نعم، فهناك غرائب قليلة، هذه يظهر أن الغرائب قليلة. منكرات يعني في شيء يستنكر، قد هو يشير إلى حديث لا عقر في الإسلام، قد يشير إلى هذا، يعني من حديث مر علينا وهو حديث معمر عن ثابت عن أنس في قصة حجاج بن علاط عندما انتصر صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. جاء حجاج بن علاط وقال يا رسول الله، قد أسلم طبعا حجاج بن علاط، وقال إن لي مالا في مكة، فأذن لي أن أقول شيئا أو أقول عليك شيئا أو أقول في حقك شيئا، إئذن لي. فأذن له صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد رواه معمر عن ثابت، هذا له شواهد. هذه القصة جاءت عن موسى بن عقبة عن عروة بن الزبير مرسلة، وجاءت أيضا عن ابن إسحاق ذكرها معضلة، فهذه تشهد، هذه تشهد لحديث معمر عن ثابت. وإن كان في رواية ابن إسحاق فيها القصة كاملة، لكن في لفظة ما قال في حقك، وإنما قال إذن لي أن أقول شيئا. هي هذه رواية جاءت عن معمر، عبد الرزاق عن معمر، إذن لي أن أقول شيئا أو في حقك شيئا. وفي رواية محمد بن ثور عن معمر، إذن لي أقول في حقك شيئا. في ابن إسحاق معضلة، أن أقول في حقك شيئا، ولا القصة هي هي. فهذه شواهد يشهد لها طبعا ما قصة محمد بن مسلمة ثابتة في الصحيح، ذكرتها فيما سبق. نعم، فالأصل في حديث معمر عن ثابت الأصل فيه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك. نعم، وذكرت قبل قليل الحفاظ الذين قووا ذلك. الحديث الذي معنا هذا قد توبع عليه معمر، الحديث الذي معنا شفاعة لأهل الكبائر من أمتي توبع عليه. المتابعة له على هذا الحديث من جهتين، الجهة الأولى بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. القسم الثاني بالمعنى، أما بالمعنى فحديث أنس ثابت في الصحيح، وكل حديث الشفاعة التي فيها إخراج من دخل النار، هؤلاء لماذا أدخلوا النار؟ أصحاب كبائر ولا لا؟ أدخلوا النار أصحاب كبائر، أدخلوا إلى النار أصحاب كبائر. ولذا تقدم لنا في التوحيد لابن خزيمة أن الذي يحبس هو من الذي يبقى عفوا من حبسه القرآن، يعني من مات على الشرك والعياذ بالله، وأما من مات على التوحيد وعنده معاصي وذنوب فهذا تحت المشيئة. ويؤيد هذا ما جاء في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، من قتل، من زنا، من سرقة، من شرب خمر وغير ذلك من الكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا المعنى اللي في حديث أنس هذا لا شك هو موجود في القرآن والسنة ومن حديث أنس نفسه. الشواهد التي بالنفس اللفظ أو المتابعات بنفس اللفظ هو هذا الحديث قد جاء من حديث نعم حريث بن بسطام عن أشعث الحداني عن أنس رواه بن خزيمة والبزار وغيرهم، مر علينا بنفس اللفظ أشعث نعم من حديث حريث بن بسطام عن أشعث الحداني عن أنس، مر علينا أيضا في التوحيد بن خزيمة من حديث عمر الأبح عن قتادة، عمر الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. عمر بن سعيد الأبح هذا متروك، هذا الإسناد ساقط، أما الإسناد الذي سبق فهو إسناد قوي، أي حديث بسطام، حديث حريث بن بسطام وهو ثقة عن أشعث الحداني وهو صدوق عن أنس، هذا إسناد قوي وقد صححه بن حبان. وجاء أيضا من طريق آخر، من طريق ثالث أو من طريق رابع إذا أردنا أن نحسب رواية عمر بن الأبح وهي ساقطة لأن عمر بن الأبح متروك. فالمهم له شواهد، قد يكون قد روي في كل هالشواهد بالمعنى، لأن حديث أنس الصحيح اللي في الصحيح يفيد هذا، وحديث الشفاعة كلها تفيد ذلك، كل حديث الشفاعة تفيد هذا الأمر. فإذا هذا الحديث حديث صحيح، ولذا أبو عيسى الترمذي قد صحح هذا الحديث. قال البخاري، طبعا هذا حديث أنس اللي بعده اللي عند البخاري يشهد له في المعنى، قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. هؤلاء لماذا دخلوا النار؟ كبائر، ارتكبوا كبائر فدخلوا النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. حديث أنس هذا الذي هو خرجه البخاري وخرجه أيضا، يعني نعم جاء من في حديث البخاري، جاء من حديث هشام الدستوائي ومن حديث همام كلاهما عن قتادة عن أنس، من حديث هشام الدستوائي وهمام كلاهما عن قتادة عن أنس. فهذا قد يفيد أن حديث أنس السابق هو بالمعنى، اللفظ السابق قد يكون هذا اللفظ يدل على أن الذي سبق هو بالمعنى. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قد مر علينا في التوحيد بن خزيمة، جاء من حديث أبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث أبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطع العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأيضا حديث أبي سعيد هذا له أسانيد أخرى بنحو هذا اللفظ، له أسانيد أخرى بنحو هذا اللفظ. نعم، نأتي إلى الحديث الأول في قراءتنا هذه في هذه الليلة، وهو حديث من رأى منكم منكرا. نعم، هذا الحديث طبعا معناه قد جاء في حديث عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بمعناه، جاء حديث عبد الله بن مسعود بمعنى حديث أبي سعيد الخدري، ما من نبي بعثه الله في من قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلف من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وذلك أو وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن مسعود في مسلم. حديث أبي سعيد هذا له قصة في الصحيح، وهو أن مروان بن الحكم أراد أن يخطب خطبة العيد قبل أن ماذا؟ قبل أن يصلي، أراد أن يصعد، جاءه مع أبي سعيد سواء، فأراد أن يصعد المنبر ويخطب قبل أن يصلي، والسنة الصلاة ثم الخطبة، هذه هي السنة، يصلي بهم أولا ثم يخطب. والخطبة في صلاة العيد ليست مثل خطبة الجمعة، يعني الجلوس لها مستحب، الجلوس لها مستحب. فكان الناس ينصرفون، فأراد مروان أن يبقي الناس، لأن الناس قد جاءوا للصلاة، ما لن ينصرفوا قبل أن يصلوا، لكن لو صلوا قد ينصرف منهم بعض الناس وقد يبقى بعض الناس، فأراد أن يقدم الخطبة ثم يصلي بعد ذلك من أجل أن يبقى الناس. فقال رجل، وجاء في رواية في بعض، إن أبا سعيد هو الذي أنكر، فقال له الصلاة، فقال لقد ترك ما هنالك، يقول مروان بن الحكم، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم ذكر هذا الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، أبو سعيد يقول قد قضى هذا ما عليه. هذا الحديث طبعا تعلمون حديث عظيم، وهو يعلمنا منهج نسلكه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأولا هذا الحديث يفيد وجوب الدعوة إلى الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الدعوة إلى الله، عفوا، الدعوة إلى الله عز وجل، إما أن تأمر بالمعروف تدعو الناس إلى المعروف، وإما أن تنهاهم عن ماذا؟ عن المنكر، إما أن تأمرهم بالمعروف وإما أن تنهاهم عن المنكر. فهذا يفيد أن الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، وقد طبعا جاءت أدلة كثيرة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن قد أمرنا باتباع من؟ باتباع سبيله صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة، من القرآن العظيم ومن السنة النبوية، قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا يعني ولتكن منكم، من هنا اختلف هل هي تبعيضية أو بيانية، وعلى كلا الأمرين أن هذا يفيد الوجوب، يعني إذا قلنا أنها بيانية الأمر واضح، وإذا قلنا تبعيضية ولتكن منكم أمة يعني يتخصصون في هذا المجال، ينصرفون إلى هذا الأمر، لأن لا شك كل الناس بينصرفون لهذا الأمر، هذا لا، لكن أناس ينصرفون تكون مهمتهم هذه، وهي ما يسمى الآن برجال الحسبة والدعاة، لكن أحد الناس إذا رأوا منكر يقولون ليس علينا إنكاره وإنما على رجال الحسبة، ولا عليهم الإنكار؟ لا شك، من رأى منكم منكرا، كل واحد رأى منكم منكرا، فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة، لكن كل إنسان بحسبه تكون هالمسؤولية، صاحب العلم المسؤولية عليها أعظم، صاحب الجاه والسلطان أيضا تكون أعظم وأكبر، صاحب المال أيضا في ماله، عامة الناس، كل واحد على حسب مكانته. ولذا في حديث نافع عن ابن عمر وهو في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم مسؤول ما استثنى أحد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى ذكر المرء أو ذكر الخادم، حتى الخادم. فكل إنسان راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة، وترى حتى النساء يدخلن في ذلك، حتى المرأة، ما يقال في حق الرجل في هذه المسألة يقال في حق المرأة، لكن كل إنسان بحسبه. المرأة فيما يتعلق بأولادها، فيما يتعلق بالنساء اللاتي حولها وما شابه ذلك، فكل إنسان عليه هذه المسؤولية. وقد نص جمع من أهل العلم على وجوب على هذا القول، وأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل أحد. نعم، لكن على كل أحد مكلف طبعا، لكن كل إنسان بحسبه. نعم، يعني من قال من أهل العلم أنها فرض على الكفاية، إذا تأملت ما تجد بين هالقولين اختلاف عند التحقيق. إذا يعني جمع أيضا من أهل العلم قالوا فرض على الكفاية، إذا تأملت تجد ما بين هذين القولين عند التحقيق اختلاف. كيف ذلك؟ أولا بالنسبة للشخص مع أهل بيته، هذا بالاتفاق أنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ففيما يتعلق بأهله هذا واجب عليه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، النصوص كثيرة في ذلك. أنت لك مسؤولية تحتك، إدارة، مدير ناحية، مدير مدرسة، مدير جهة، مؤسسة، الموظفون الذين تحت يدك عليك أن تأمرهم، عليك أن توجههم، خاصة فيما يتعلق بهذا الأمر الذي قد وكلوا عليه، أنت مسؤول في يوم القيامة عنهم. نعم، في حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت إلا وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. فهذه من الرعية، هذه من المسؤولية المناطة بك. أيضا عندما ترى منكر وأنت قادر على إنكاره وباقي الناس ليسوا بقادرين، يتحتم عليك ولا لا يتحتم؟ يتحتم. أنت رأيت منكر لم يره أحد إلا أنت، اطلعت على منكر ما رأى أحد إلا أنت، تقول إن المسألة على الكفاية. معنى على الكفاية، إذا ما قام به البعض أثم الباقي. معنى الكفاية أن إذا واحد أنكر وأزيل المنكر خلاص سقط الإثم عن الباقي، لكن إذا ما حد أنكر أثم الكل. فإذا عند التحقيق ما بين القولين اختلاف، ليس بين القولين اختلاف، فهذا الحديث يفيد وجوب ذلك. الأمر الثاني أن من رأى منكم منكرا هذا خرج مخرج الغالب، يدخل في ذلك من علم ومن سمع. أنت تعلم بوجود المنكر لا يشترط أن تراه بعينك، وإنما بإخبار الثقات لك عن هذا المنكر، فهذا داخل في ذلك. فمن رأى منكم منكرا لا تقول أنا ما رأيت، واحد سمع لكن يقول أنا ما رأيت ما أدخل تحت هذا، لا، هذا غير صحيح. الأمر الثالث أن درجات الإنكار هي 4 درجات، المنصوص عليه في الحديث 3، والرابعة تؤخذ من المفهوم والسياق. أولا، أنت قادر على الإنكار باليد فعليك أن تنكر باليد، ما استطعت تنتقل إلى درجة اللسان تنكر باللسان، ما استطعت على اللسان تنكر بالقلب، ولا ينفك أحد عن الإنكار بالقلب. الأمر الرابع، الدرجة الرابعة، هو الذي ماذا؟ لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، هذه رابعة، هذه الدرجة، هذه الدرجة. حديث أبي سعيد وحديث أبي مسعود أفادت بأن ليس في قلب هذا الشخص إيمان، الذي لا ينكر، الذي عند سيان شرب الخمر وواحد يراه يشرب الخمر وواحد يشرب الماء سيان، واحد يزني واحد مع زوجته سيان عنده، واحد يرى لعلك بعدين تنتظر، واحد يدعو الله والثاني والعياذ بالله يدعو المخلوق من دون الله سيان لا يتغير، هذا في قلبه إيمان؟ هذا ليس في قلبه إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان في حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، وذلك أضعف الإيمان. هذا الدرجة الثالثة أضعف الإيمان، كل واحد قادر أن ينكر بقلبه. إذن بعدها الذي لا ينكر صار عنده إيمان ولا ما؟ ليس عنده إيمان، وقد نص الإمام ابن تيمية على ذلك، وأن هذا يكون كافرا، الذي ما ينكر المنكر جنس المنكر وعنده سيان كما تقدم، واحد يوحد الله والثاني يشرك سيان، وواحد كما تقدم يقتل النفس والثاني يحييها عنده سيان، يحييها يعالجها يعطيها أكل ماء عنده سيان، هذا ليس فيه، واللي يشرب الماء ويشرب الخمر سيان، هذا هذا هذا الكافر، هذا لا شك الذي يعني يكون بهذه الصفة هو الكافر. فإذا الحديث يدل على أمر عظيم، وهو أن الإنسان لابد أن ينكر ولو بقلبه، لابد، هذا أدنى شيء كما جاء النص عليه في الحديث، وذلك أضعف. وفي حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، ما في إيمان في قلب الإنسان، فالأمر خطير. المسألة الرابعة، أنت قادر على الإنكار باليد، لكن ممكن إذا كلمتها بيدع المنكر، إذا كلمت بلسانك ممكن أن يدع المنكر، هل يلزمك أنك تنكر باليد هنا؟ لا، لا يلزمك. يعني بعض الناس يظن أنه يلزمه، هو قادر الآن على الإنكار باليد، إنسان شاف ولده يفعل معصية، هو قادر على الإنكار عليه بيده، لكن لو كلمه وأنبه وعاتبه عتاب لطيف أنه سوف يقلع ويدع المنكر، فهذا حسن، وهذا لا ينافي ما تقدم، المقصود هو إزالة ماذا؟ إزالة المنكر، هذا مقصود الحديث، هو إزالة المنكر. ثم أن إزالة المنكر هذه على 4 درجات غير ما تقدم، هذه مسألة مهمة، إما أن تزيل المنكر بالكلية، هذه يجب ماذا؟ يجب الإنكار، إذا أنكر زال المنكر بالكلية، وإما أن تخفف المنكر، تخفف إزالته، تخفف منه عفوا، فهذا أيضا افعل ذلك، إما أن تزيله وإما أن تخففه. الدرجة الثالثة، إذا أزلت المنكر يظهر بمقابله منكر مثله، إذا أمرت بالمعروف يظهر بمقابله منكر مثله، أزلت المنكر يخرج ويظهر منكر مماثل له. قال ابن القيم هذه محل تأمل تردد. الرابعة أن يظهر منكر أعظم. هذه هل يجوز أن تنكر؟ لا. ولذا قال عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. إذا كان الذكرى لا تنفع فهنا ما ليس هناك فائدة من التذكير. ويدخل في الذكرى إذا كان المنكر لا يزول أو يزداد المنكر، يظهر منكر أشد، فهنا لا تنكر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما بوب عليه البخاري باب من ترك بعض الاختيار، يعني ترك الأفضل، وذكر حديث عائشة، حديث عائشة في قصتها في قصة بناء الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة وبنيتها على بناء إبراهيم. خشي على ماذا؟ نعم، خشي على قلوب أصحابه اللي ضعيف الإيمان، قد يرتد، قد يتأثر بذلك. ولذا عندما جاء عبد الله بن الزبير أن ينقضها ويبنيها مع أنها احترقت وضربوها، الجيش الأموي بقيادة الحجاج في عهد عبد الله، في عهد عبد الملك بن مروان، وكان الأمير عبد الله بن الزبير هو أمير المؤمنين، تعرفون وقع عدة وقعات بينهما إلى أن حاصره في مكة، وكان الحجاج هو اللي يقود الجيش الأموي، فضرب الكعبة، كان وضع المنجنيق على الجبل وضرب، فأراد أن يبنيها فهدمها عبد الله بن، توقفوا عن نقضها حتى قام عبد الله بن الزبير وبدأ ينقض، فتابعوه عندما رأوا أن ما جرى له شيء. وهذا حصل أيضا لقريش في الجاهلية، حصل أيضا هذا الشيء لقريش في الجاهلية أيضا، هم ترددوا حتى قام واحد من كبارهم وبدأ ينقض، فعندما رأوا لم يحصل له شيء تابعوه. فخشي عليهم عليه الصلاة والسلام فترك هذا الأمر. فإذا كان بيحصل شيء منكر أعظم فهذا يترك. وهذا مثل يعني، ولذا الإمام بن تيمية يقول في مجيء التتر عندما رأى بعض أصحابه ناس من التتر يشربون الخمر، فأراد أن ينكر عليهم أحد أصحاب الإمام بن تيمية، فقال ابن تيمية دعهم يشربون الخمر، إذا صحوا قتلوا وانتهكوا الأعراض. أيهما أعظم، شرب الخمر ولا القتل وانتهاك الأعراض؟ القتل وانتهاك الأعراض. فمنكرهم على أنفسهم هذا أهون من أن يكون هذا المنكر على غيرهم. فهذه يعني قاعدة أيضا مهمة لابد أن تسلك ويسار وفقها. نعم، أختم الكلام على هذا الحديث. بعض أهل العلم قال يعني أيضا الإنكار إذا ما استطعت يعني بيدك ولا بلسانك، ليظهر هذا الإنكار على ماذا؟ على الوجه، على الجوارح، يعني أنك أنت كاره وبالتالي لا تجلس مع أصحاب هذا المنكر وأعرض عنهم، فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز هنا الجلوس، يكون الإنسان مشارك لهم، إنكم إذا مثلهم، يكون الإنسان مشارك لهم في مثل هذه الحالة. فليظهر هذا على وجهه وعلى نعم على جوارحه. ولذا في حديث ابن عمر في السنن عندما سمع صلى الله عليه وسلم صوت زمارة راعي قام ووضع أصبعيه في أذنيه، أوقف دابة عدل بها، كان يمشي في طريق فسمع صوت زمارة راعي فعدل بالدابة ووضع أصبعيه في أذنيه واستمر على هذا، وكان يقول عبد الله بن عمر أتسمع إلى أن انقطع الصوت، فأبعد أصبعيه صلى الله عليه وسلم من أذني. لماذا ما أنكر على الراعي؟ قد يكون هذا الراعي بعيد، وطبعا تسمع يعني صوت الزمارة والعياذ بالله تسمع من مكان بعيد، وقد يكون على جبل بعيد عنه والصوت يأتي فليس موجودا عنده، وقد يكون يهودي أو، والمدينة كان فيها يهود كما تعلمون. نعم. نعم، نأتي إلى حديث أبي هريرة وهو: لكل نبي دعوة مستجابة. الله عز وجل قد وعد عباده المؤمنين عموما بإجابة دعائهم، قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. لكن هذا يعني الإنسان لا يتحقق أن دعوته تستجاب، لأنه قد جاء أيضا أن الإنسان إما أن تدخر له يوم القيامة أو يدفع عنه من السوء بمثل ما دعا. نعم، فيعني لا يستطيع إنسان أن يجزم أن يستجاب له الدعاء. فبالنسبة للأنبياء هناك دعوات كبيرة عظيمة قد وعدوا بإجابتهم عليها. لكل نبي دعوة مستجابة، هذا شيء مجزوم به، شيء موعود قد وعدوا به من الله عز وجل. الباقي الأصل أنه يستجاب، لكن قد لا يستجاب. أما هذه الدعوة فهذا قد وعدوا من الله عز وجل بإجابة دعوتهم. فكل الأنبياء قد دعوا، فتعجل كل نبي دعوته وانتهت، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ادخر هذه الدعوة إلى يوم القيامة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته في يوم القيامة. وهذا يدل على شفقته عليه الصلاة والسلام وعظيم رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام، و مكانة أو منته عليه الصلاة والسلام وحقه على أمته، يعني على أمته أن يعرفوا مكانة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنه اختبأ دعوة التي وعد بها لأمته، ادخرها لأمته صلى الله عليه وسلم. ولذا عندما يبعث يقول: أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم بينها فقال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الضابط لمن تناله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أن لا يشرك بالله شيئا. فمن مات على الشرك فهذا والعياذ بالله لا يدخل تحت شفاعته، وإنما من مات دون ذلك، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، ثم ذكر حديث أنس وهو بمعنى حديث أبي هريرة: شفاعتي لأهل الكبائر. حديث أبي هريرة لمن لا يشرك بالله شيئا. نعم، والذي لا يشرك بالله شيئا وتدركه الشفاعة، يعني كما جاء في بعض الروايات أن جابر حكي أن جابرا قال لمحمد بن علي بن الحسين، قال: الذي ليس عليه كبائر ما له وللشفاعة؟ يعني هذا بحمد الله قد أتى بالتوحيد وأتى بالأعمال الصالحة، فهذه الأعمال بحمد الله شفعت لصاحبها وأدخلته الجنة، حسناته رجحت على سيئاته فكان مصيره إلى الجنة ابتداء. وتعلمون الذين يدخلون الجنة كما دلت عليه هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام: قسم يدخلون بدون حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله، الذين ماتوا حققوا التوحيد. القسم الثاني الذين يدخلون بعد الحساب، يدخلون بعد الحساب. القسم الرابع يدخلون بعد ماذا؟ القسم الثالث بعد العذاب. القسم الثالث يدخلون بعد العذاب، وهي التي جاءت الشفاعة في حقهم، وحتى القسم الذي قبلهم جاءت الشفاعة أيضا في حقهم. يعني قد يحكم لأناس بالنار فبالشفاعة يدخلون الجنة. نعم، وأما القسم الأول وجزء أيضا من القسم الثاني فهؤلاء لا يحتاجون إلى الشفاعة. نعم جعلنا الله وإياكم منهم. نعم ثم ذكر أيضا لفظ أنس اللفظ الآخر. نعم كيف يا أي نعم قال بارك الله فيه قال يعني أصحاب الكبائر ما لهم وللشفاعة لأنهم هم قد جاءوا بأعمال صالحة نعم حديث أنس أو اللفظ الآخر اللي عند البخاري يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع يعني قد عذبوا في النار وهذا العذاب يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك على حسب ما يقع أو ما وقع من هؤلاء فمنهم من يطول عذابه ومنهم من يقل. قال فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون لأنهم قد دخلوا ماذا جهنم قد دخلوا النار نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. والسفع هو أثر العلامة التي تكون في الوجه من أثر شيء فيكون لها لون وباقي الوجه له لون آخر فتكون متغيرة فبسبب هذا العذاب. نعم ثم ذكر حديث أبي سعيد أيضا في الشفاعة قال أما أهل النار الذين هم أهلها أهلها الذين ماتوا على الكفر والشرك فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون كما قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم بحسب ما عندهم من ذنوب أو قال بخطاياهم فأماتهم الله. نعم والمحقق ذكر أن هذه اللفظة ليست في مسلم وهي كذلك لكن هذا في النسخة التي معنا. نعم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر جماعات فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل أي ما يحمله السيل من طين ومن غثاء هذا النبت فيه بسرعة ينبت. نعم لأن فيه الغذاء غذاء النبات. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية من دقة وصفه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. الخلاصة أن الشفاعة حق وتقدم لنا في التوحيد لابن خزيمة أن الشفاعات أنواع شفاعة خاصة وشفاعة عامة. نعم وأن الشفاعات العامة هي أيضا على أقسام. نعم وشفاعة طبعا خاصة أيضا يعني شفاعة صغرى وشفاعة كبرى وشفاعة خاصة وشفاعة عامة شفاعة خاصة لبعض الناس وشفاعة عامة تعم من يعني وصف يعني أو من يدخل تحت الشرط الذي تقدم من مات على التوحيد من مات على التوحيد. نعم يعني تعلمون من الشفاعات الخاصة شفاعة صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب هذه شفاعة خاصة من جهتين خاصة به صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب في تخفيف العذاب فقط وعدم الخروج من النار. نعم قال العباس كان يحوطك وكان كذا وكذا هل أنت نافع بشيء قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدوك الأسفل من النار. نعم هذا بسبب ما حصل من أبي طالب من دفاع ونصرة لرسول الله حمك الله من دفاع ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولعل نقف عند هنا ناتي إلى التوحيد. نعم هذا بارك الله فيك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هو القسم الرابع عندها الأمر سيان المعروف والمنكر فهذا يعني هذا ليس في قلبه إيمان. إذا كان هو عند المنكر والمعروف سوا هذا أصبح ليس في قلبه إيمان، هذا ليس في أمر يعني، لكن جنس هذا الشيء. فمن كان هكذا فهذا ليس بمسلم. نعم. النافع هو من حديث نافع عن ابن عمر، فعلها ابن عمر مع نافع، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر. نعم.